أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يقول أن جبريل أخذ القرآن من بيت العزة أو من اللوح المحفوظ وهذا لا ينافي سماعه من الله، هذا القول من أقوال أهل السنة، وما الدليل على أن جبريل سمعه من الله؟ ما ورد من أن قضية بيت العزة وما إلى ذلك كلها حديث لا تثبت من حيث السند، والذي يطالب بالدليل هو الذي يقول إنه أخذه من اللوح المحفوظ، فأي دليل يدل على أن جبريل إنما جاء بالقرآن من اللوح المحفوظ؟ والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة أنه أنزله وأنه تكلم به وأنه قال وأنه جعله قرآنا عربيا وأنه أنزله قرآنا عربيا، وأنه نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله الذي تكلم به، فكون نقول إنه لم يسمعه من الله عز وجل هذا تمحل وتكلف وخطير جدا، والله تعالى كلم جبريل وكلم موسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويكلم المؤمنين يوم القيامة، ولذلك ألف السجزي رحمه الله رسالة في الحرف والصوت أثبت فيها أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع، ولا يلزم من ذلك مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما الذي يجعلك تتردد يا عبد الله أن تعتقد أنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة وأن جبريل سمعه من النبي وأن جبريل سمعه من الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام؟ وأما من يعتقد غير ذلك فهو الذي ليس عنده دليل، هو الذي ليس عنده دليل، كل أدلة تدل على أنه كلام الله الذي تكلم به، وجاء في الصحيحين أن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة، فيكون أول من يفيق من؟ جبريل عليه السلام فيوحي الله إليه، فهو سفير الله بينه وبين خلقه عليه السلام، واعتقاد غير هذا أمر خطير يؤدي إلى القول بأن القرآن مخلوق، وهذا هو الذي انحرف به أهله عن الخط الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا قيل إنه أخذه من بيت العزة هذا يؤيد قول القائلين إنه مخلوق أو أنه هو الكلام النفسي، فيجب لنا علينا أن ننظر إلى منهج السلف في هذه القضايا لا المناهج الفلسفية التي تجادل بالباطل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم.